قال المصنف: وفيه، أي في هذا الحديث، أن العبادة هي التوحيد. عبادة تفسر به بالتوحيد، أو تفسير صحيح، وإن كانت العبادة أعم من التوحيد، لكن يفسرها كابن عباس وغيره بالتوحيد، لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا سائر العبادات إلا إذا تحقق بماذا؟ بالتوحيد. فالمشرك الذي يصرف العبادة لغير الله تعالى ويصلي، ها ما حكم صلاته؟ باطلة. ويزكي، ما حكم زكاته؟ باطلة. وكذلك يصوم ويحج، ما حكم صومه وحجه؟ باطلة. لماذا؟ ها، لانتفاء الشرط. ما هو الشرط؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، جعل ماذا؟ ثانيا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا، فإن هم أجابوك لذلك. إذن إذا لم يجيبوك لا تأمرهم بالصلاة، لأن لا تنفعهم لا ولذلك مر معنا وقد يأتي أن الحق الذي دلت عليه نصوص الوحيين أن العبد أو الكافر الأصلي لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، بذات الشهادتين. ومن ذهب من أهل العلم إلى أنه إذا أتى بما هو من خصائص الإسلام كالصلاة ونحوها وأنه يحكم عليه بالإسلام فليس بصواب. وإن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد قوليه: فالصواب أنه لا بد أن يأتي به بالشهادتين. وهذا محل إجماع بين السلف، لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين إلا بالشهادتين، بل بين في حديث معاذ كما سيأتي معنا باب الآتي أنه لا يأمرهم بالصلاة حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. معناه مفهوم ماذا؟ إن لم يطيعوك إلا لا إله فلا تخبرهم، لا تأمرهم، لا تحثهم على الصلاة، حينئذ الصلاة لو فعلوها لا يدخلون بها في الإسلام. إذن العبادة هي التوحيد، باعتبار أن العبادة لا تصح إلا بتحقيق التوحيد، لأن الخصومة فيه. هذا وجه آخر، يعني تفسر العبادة بالتوحيد بوجه آخر. لماذا؟ لأن الخصومة والنزاع بين الرسل وأقوامهم في ماذا؟ في توحيد العبادة، في إفراد الله تعالى بالعبادة. وليست الخصومة فيه كما يقول البعض في توحيد الحاكمية. قل لا، توحيد الحاكمية باعتبار اللفظ نحن لا نسلم به، باعتبار المعنى وهو إفراد الله تعالى بالحكم، فلا يحكم إلا شرع الله عز وجل، هذا حق ولا إشكال فيه. لكن الخصومة في ماذا؟ بين الرسل وأقوامهم، في إفراد الله تعالى به بالعبادة، وليس في توحيد الحاكمية. ولا تفسر لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله، هذا من أقوال أهل البدع كما عرفنا سابقا، بمعنى أنه لا يفسر لا إله إلا بقولنا لا معبودا، لأنه هو الذي جاء به النص. فإذا جاء النص بذلك ودل اللفظ على أن بالمطابقة تفسر لا معبودا بحق إلا الله وجب التزامه، فأي قول بعد ذلك يطرح ولا يلتفت إليه البتة، ولو كان مقصده حسنا، ولو كان أراد أمرا صوابا، لابد من الاتباع في المعنى وفي اللفظ، لابد من الاتباع في المعنى وفي اللفظ، وأما المعاني فقط فلا يلتفت إليها البتة.